قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثل حديث إسماعيل. هذا الحديث صدر به مسلم الباب، والحديث من خلال سنده عرف أنه من الصحيفة التي كتبها الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، واشتهر في أوساط المحدثين باسم صحيفة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وتعد هذه الصحيفة من أوائل ما كتب من السنة النبوية، لأنها كتبت في العصر الأول. وظهرت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو هريرة رضي الله عنه قد عني بالحديث تحديثا وكتابا، ونقل عنه صحيفتان، الأولى هذه والثانية صحيفة همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الصنيع لم يستغرب من أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه كان حافظ الصحابة، وكان قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في كتابة السنة، كأمره أن يكتب لأبي شاه، وكإذنه لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، ولعله يعني إذنه لعبد الله بن عمرو بن العاص كان هو الحافظ، يعني يكتب أبو هريرة رضي الله عنه حديثا. وقد كان يقول ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه يكتب ولم أكتب. ثم أثرت عنه هذه المكتوبات، وهذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الشخص الأولى بإعطائه الصدقة وبالإنفاق عليه في سبيل الله، هل المدعي المسكنة أم من قامت المسكنة في شأنه وتحققت. فبين صلى الله عليه وسلم أن أولى الناس بالصدقة وبالإنفاق المسكين المتعفف، ومعنى المتعفف أي الذي يعفو نفسه ولا يطلب، وإنما يعرفه الناس ويتصدقون عليه ابتداء دون حاجة إلى أن يسأل. فهذا هو المسكين في الحقيقة. أما من يتسول ويمد يده لغيره ويشتكي أحواله إلى الناس أو أنه يقع في مسائل الدعوة أو والمسألة ويعرض نفسه بالعطاء، فهذا ربما جمع أكثر مما يحتاج، ويتحول الأمر عنده إلى مهنة يمتهنها، وربما أدى ذلك إلى أن يكذب ويتلقف ويكثر من سؤال الناس، وربما أدى ذلك إلى أن يسأل لغيره. لذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أولى الناس بالإنفاق وبالصدقة المحتاجون المتعففون الذين لا يسألون الناس إلحافا. فقال رحمه الله، يعني الإمام مسلم موردا هذه الرواية، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن يعني الحزاني عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف. والمسكين عند علماء الفقه هو الذي يجد شيئا لكنه لا يكفيه، أما إذا لم يجد شيئا ولم يتصدق عليه لأن كان معدما فهذا هو الفقير. والله سبحانه وتعالى رخص للمسكين وللفقير هذا هو الفقير في نظر الشارع، والله جعلهما يعني هو والمسكين من أهل الزكاة، وقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وكثيرا ما يذكر الفقراء والمساكين وحاجتهم إلى الناس، وعلى الناس أن يلاحظوا وعلى الناس أن يهتموا بهؤلاء أو بهذه الشريحة من الناس ويعطوهم ويغنوهم. فقال ليس المسكين ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان أو ترده التمرة أو التمرتان، لأن هذا أصبح ذا مهنة، ومن كان هذا حاله ففي الغالب أنه لا يكتفي بما يحتاج، وربما جمع الأموال حتى خرج عن دائرة الفقر وولج في غياهب الأغنياء. ولم يعد ذا حاجة، وإنما اتخذها مهنة. فقال قالوا، يعني يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ما هو المسكين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الذي لا يجد غنى يغنيه، يعني ما هو غني، ما عنده شيء يستغني به عن الناس، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئا لأنه متعفف. وهذا الحديث يدلنا على فضل هؤلاء الذين يصونون أنفسهم ولا يسألون الناس ويتكففون، لأن سؤال الناس مذلة، ولأن من اعتاد أن يسأل الناس تذل نفسه، ولأن هؤلاء لجأوا لغير ربهم وسألوا غير ربهم. وإن كان المسألة تسوغ لهم، لكن لا ينبغي أن يمتهنوها. وقد سمعنا من القصص الكثيرة عن هؤلاء الذين يمتهنون المسألة، وأنهم يجمعون الأموال الطائلة لكن كثيرا من أموالهم تتبدد، وتؤخذ، وقد يموتون ولا وهذه الأموال مكدسة، حبسوها ولم ينفقوها، وحرصوا على جمعها ولم يفيدوا منها، بل ربما قد تكون وسيلة لعذابهم وللنيل منهم. ونهاية هذا الحديث الحث على التزهد وعدم إذلال النفس بسؤال غير الله. والله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والغرض من هذا تنزيه المجتمع المسلم من أن تظهر فيه هذه الظاهرة السيئة، وهي سؤال الناس والتعرض لكثير السؤال ومذلة السؤال فكان الأجدى والأولى والأجدر أن يتجنب المجتمع هذه الظواهر، وأن يتعاهد الناس بعضهم بعضا حيث يعطون المتعفف من السائلين، ويعطونهم ما يكفيهم وما يغنيهم حتى لا يلجأوا إلى السؤال. فقال صلى الله عليه وسلم في ذلك: المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطر له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئا. ثم قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد يرويان عن إسماعيل ابن جعفر قال: أخبرني شريك عن عطاء بن يسار مولى ميمونة يعني بنت الحارث رضي الله عنها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان، ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، وإنما المسكين حقيقة هو المتعفف. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا. فهذا هو الذي ينبغي أن يتعاهد ويعطى. هذا هو الذي ينبغي أن يعهد ويكرم في المجتمع المسلم. وهذا الحديث يعد متابعا للرواية السابقة، والمتابعة في أبي هريرة رضي الله عنه، حيث روى عطاء بن يسار والأعرج، يتابع بعضهم بعضا عن رسول الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال: وحدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك قال أخبرني عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرو. ورواية عطاء عن أبي هريرة وذكر عبد الرحمن ابن أبي عمرو على سبيل المتابعة وعلى سبيل القرن، حيث قرن أحد الرواة بين شيخين، يرويان الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهما. وقبل أن نختم درسنا نعرض لما علق به الإمام النووي رحمه الله على الباب السابق الذي ترجم له بقوله: باب النهي عن المسألة. قال: مقصود الباب وأحاديثه النهي عن السؤال، واتفق العلماء عليه إذا لم يكن ضرورة. واختلف أصحابنا في مسألة القادر على الكسب على وجهين، يعني هل يجوز له أن يتسول إن كان قادرا على الكسب أو لا يجوز له ذلك. نقل الخلافة الموجودة في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، قال: أصحهما أنه حرام، يعني التسول مع وجود القدرة على العمل. قال: لظاهر الأحاديث التي تنهى عن التسول، والثاني حلال مع الكراهة بثلاث شروط: ألا يذل نفسه، ولا يلح بالسؤال، ولا يؤذي المسؤول. فإن فقد أحد هذه الشروط فهي يعني المسألة حرام بالاتفاق. قال قوله عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال هو أحد القراء السبعة المشهور باسم ابن عامر وهو بضم الصاد يحصبي وفتحها يحصبي ويحصبي منسوب إلى يحصب يعني إلى قبيلة. قوله سمعت معاوية رضي الله عنه يقول إياكم وحديثا والحديث إلا حديثا كان في عهد النبي عهد عمر رضي الله عنه فإن عمر رضي الله عنه كان يخيف الناس يخيف الناس في الله قال هكذا هو في أكثر النسخ وأحاديث وفي بعضها والأحاديث قال وهما صحيحان ومراد معاوية رضي الله عنه النهي عن الإكثار من الأحاديث بغير تثبت لما شاع في زمنه من التحديث عن أهل الكتاب مما وجد في كتبهم حين فتحت بلدانهم وأمرهم بالرجوع إلى أو بالرجوع في الأحاديث إلى ما كان في زمن عمر رضي الله عنه بضبطه الأمر وشدته فيه وخوف الناس من سطوته ومنع الناس من المسارعة إلى الأحاديث وطلبه الشهادة على ذلك حتى استقرت الأحاديث واشتهرت السنن أي فكان هذا من سنته رضي الله عنه وأما قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه وسببه أنه قائد إلى تقوى الله وأما قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا خازن وفي الرواية الأخرى إنما أنا قاسم ويعطي الله معناه أن المعطي حقيقة هو الله معناه أن المعطي حقيقة هو الله ولست أنا معطيا وإنما أنا خازن على ما عندي ثم أقسم ثم أقسم ما أمرت بقسمته كما جاء في تقسيم الغنائم وكما جاء في تقسيم الفيء حيث إن الفيء يقسم أربعة يقسم خمس الفيء يقسم خمسه وأما الغنيمة فتقسم أربعة أخماسها كما هو معروف في كتب الفقه. قوله صلى الله عليه وسلم لا تلحقوا لا تلحفوا في المسألة، هكذا هو في بعض الأصول في المسألة بالفاء وفي بعضها بالباء، وكلاهما صحيح، والإلحاف والإلحاح كلاهما من قوله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجد ما يغنيه إلى آخره، أو قوله وليس المسكين هذا الطواف إلى قوله في المسكين الذي لا يجد ما يغني ما يجد غنى يغنيه إلى آخر معناه، المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليها. ليس هذا الطواف بل هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطر له ولا يسأل الناس، وليس معناه نفي أصل المسكنة عن الطواف، بل معناه نفي كمال المسكنة، كقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. وأما قوله قالوا فما المسكين، هكذا هو في الأصول كلها، فما المسكين، وهو صحيح لأن ما يأتي أو لأنه ما تأت لأن ما تأتي كثيرا لأنما تأتي كثيرا لصفات من لا يعقل، لصفات من يعقل، كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.